قال الخضر هنا: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالأمر ثقيل في ذهن موسى، لم يتحرر بعد، لم يعرف لما كان الخضر يصنع هذا. ثم بدأ الخضر يحل العقد واحدة بعد الأخرى. قال: أما السفينة فكانت لمساكين، وبين له خبرها، وبين له خبرها. ثم أتى للغلام، قالوا: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين. وحل العقدة الثانية التي كانت في نظر موسى يريد أن يعرف لما فعل هذا. بقيت الثالثة وهو الجدار، قالوا: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. لما فرغ من حل العقد كلها لم يعد الأمر ثقيلا على ذهن موسى. فقال الخضر لموسى بعد ذلك، بعد أن نبأه بهذا: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. جاء بها خفيفة. في الأول قال له: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، جاء بها ثقيلة. نلحظ هنا قبل أن نتجاوز هذا الخبر القرآني، أن الخضر قال لموسى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين. اليتيم في بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ، واليتيم في الطير من فقد أمه وأباه، واليتيم في الدواب من فقد أمه. قالوا: أما الغلام فكان أبواه، أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما. ماذا قال ربنا بعدها؟ قال: وكان أبوهما صالحا. فربنا يقول إن والد هذين اليتيمين كان صالحا، فلم يمنعه كونه صالحا أن يدخر كنزا لأبنائه. فربنا يقول: وكان تحته، أي الجدار، كنز لهما. من الذي وضع الكنز تحت الجدار؟ الوالد. فكون الوالد يحتاط لأبنائه ويحفظ لهم مالا بعد وفاته لا يعد ذلك خارما لصلاحه، ما دام يزكيه وينفق منه ويتصدق منه لا يضره ذلك شيئا، بدليل قول الله: وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، لأن المال قوام الحياة، ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.